أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة للفرقة الثالثة، شعبة الحديث وعلومه وشعبة العقيدة والفلسفة، لمادة مناهج المحدثين، وهي بعنوان الإمام أبو داود ومنهجه في سننه. أولا، التعريف بأبي داود من حيث اسمه ونسبه ونشأته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه ومصنفاته، وذلك بشيء من الإيجاز، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر. أقول وبالله التوفيق: اسمه هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، سيد الحفاظ وشيخ السنة ومحدث البصرة. ولد سنة 220 من الهجرة. نشأته ورحلاته: نشأ أبو داود من صغره محبا للعلم، راغبا في العلماء، ملازما لمجالس التعليم، وسمع من شيوخ بلده ما أمكنه، ثم رحل إلى كثير من البلاد ليسمع من العلماء والمحدثين ويكتب عنهم، فرحل إلى مكة والبصرة والكوفة وحلب وحمص ودمشق وخراسان وبغداد وبلخ ومصر وغيرها من البلاد. أما عن شيوخه، فقد أخذ أبو داود الحديث عن كثير من أئمة عصره المشهورين واستفاد منهم، ومن أشهر شيوخه الإمام أحمد بن حنبل، والإمام يحيى بن معين، والإمام عثمان بن أبي شيبة وغيرهم. أما عن تلامذته، فقد روى عنه خلق من الأئمة، منهم الإمام أبو عيسى الترمذي، والإمام النسائي، والإمام أبو عوانة الإصفرايني، والإمام أبو بكر الخلال. وحسبه فضلا أن يروي عنه شيخه الإمام أحمد بن حنبل حديثا ويكتبه عنه. أما عن العلوم التي برز فيها، فقد برز في علوم عدة، منها علم الحديث، وعلم الجرح والتعديل، وعلم علل الحديث، وعلم الفقه، وغير ذلك من العلوم. أما عن أقوال العلماء فيه، فقد قال إبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد. وقال موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. أما عن مناقبه وزهده وورعه، فقد كان أبو داود على درجة عالية من النسك والعفاف والصلاح والورع والتقوى، وكان مثالا يحتذى في هديه وسمته، وكان يشبه الإمام أحمد بن حنبل في هديه وسمته. كان يعتز بكرامة العلم والعلماء، فقد كان من العلماء الذين لا يسعون إلى الملوك والأمراء، وإنما يسعى إليهم الملوك والأمراء. أما عن مصنفاته، فلقد ترك لنا الإمام وترك للمكتبة الإسلامية كتبا مفيدة ومصنفات بديعة تشهد بثقافته الواسعة وعلمه الغزير. من هذه الكتب كتابه السنن الذي يعد من أهم مصنفاته، وكتابه الطبقات، وكتابه الزهد، وكتابه المراسيل، وغير ذلك من مؤلفاته. أما عن وفاته، فقد مات يرحمه الله تعالى سنة 75 بالبصرة، ودفن بها إلى جانب قبر سفيان الثوري، وكان عمره 73 عاما. قضاها في خدمة العلم والسنة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثانيا، التعريف بسنن أبي داود من حيث اسمه وسبب تسميته ومنزلته ومنهج الإمام فيه وعدد كتبه وأبوابه وأحاديثه وأهم شروحه، ثم الكلام على ما سكت عليه أبو داود، وأيضا سنتكلم عن معنى قوله صالح. اسم السنن، سمى كتابه بالسنن، قال أبو داود: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، فهو الذي سمى كتابه بالسنن. وسبب تسميته بالسنن لأنه اشتمل على جانب من جوانب السنة النبوية المطهرة، وهي الجانب الفقهي، فجعل كتابه خاصا بأحاديث الأحكام والسنن. وكتب السنن في اصطلاح أهل الحديث هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة، وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، وإنما يسمى حديثا. أما عن منزلة سنن أبي داود، فسنن أبي داود هو الكتاب الثالث من الكتب الحديثية، أو الرابع في قول، وهي الكتب التي عليها مدار الإسلام. قال العلماء عن سنن أبي داود: خير كتاب ألف في السنن كتاب أبي داود، وهو أول من صنف في السنن. وقال ابن الأعرابي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله عز وجل وكتاب السنن لأبي داود، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة. وقال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام. أما عن منهج الإمام أبي داود في سننه، فسوف نتكلم عليه في النقاط الآتية. اقتصر على ذكر أصح ما عرف من أحاديث الأحكام، وهذا الأمر غالب في كتابه. لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه. قد يخرج لبعض الضعفاء والمجهولين في المتابعات والشواهد إذا لم يجد في الباب غيرهما، لأن الإسناد الضعيف عنده أقوى من رأي الرجال. الأحاديث التي خرجها في كتابه السنن أكثرها مشاهير، أي مشتهرة بين أئمة الفقهاء وأصحاب الفتيا. لم يلتزم بتخريج الصحيح فحسب، بل خرج الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره وما لم يجمع على تركه. إذا خرج حديثا فيه ضعف شديد نبه على ضعفه أو علته، ما ذكره بإطلاق من غير أن ينبه عليه أو يبينه، فهو في رأي أبي داود حديث صالح. يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، يذكر العلل التي تقدح في صحة الحديث، ويذكر ما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل. قسم أبو داود كتابه السنن إلى كتب، وقسم الكتب إلى أبواب، وجمع في هذه الأبواب الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء ويبنون عليها الأحكام. فليس مقصوده الاقتصار على جمع الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها. كان يتوخى تقديم الإسناد الأعلى في ترتيب أحاديث الباب، يذكر في الباب الحديث والحديثين، وإذا كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر من ذكرها. قد يختصر الحديث الطويل، إذ لو كتبه بطوله لا يعلم بعض من سمعه موضع فقهه. واعلم أن ما يفصله من الحديث لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. قد يكرر الأحاديث إذا اشتملت على معان زائدة. أخلى كتابه من الآثار الموقوفة إلا قليلا فيما نظر، ولم يتعرض لذكر كلام الأئمة الفقهاء وآرائهم. اعتنى أبو داود في سننه بالتراجم على الأبواب لما لها دلالة على موضوع الباب المستنبط من الأحاديث الواردة فيه، فأصبح كتابه السنن كتاب فقه وحديث. فذكر في كتابه التراجم الظاهرة والتراجم الاستنباطية والتراجم المرسلة، والغالب على تراجمه التراجم الظاهرة. من منهجه أيضا الاختصار في طرق الحديث كجمعه بين شيوخه بالعطف أي بحرف الواو، وجمع الأسانيد بالتحويل أي باستخدام حرف حاء للانتقال من سند إلى آخر، وذلك طلبا للاختصار. من منهجه أيضا ذكر شيء من تعديل بعض الرواة أو تجريحهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كقوله فلان ثقة أو فلان رجل سوء أو ضعيف. من منهجه أيضا أنه اعتنى بذكر الفوائد واللطائف للتوضيح أو التنبيه، كشرحه لغريب الحديث أو ذكر الناسخ والمنسوخ من الحديث. هذا عن منهج الإمام بشيء من الإيجاز، ويمكن الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. أما عن عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه، فعدد كتبه 35 كتابا، منها 3 كتب لم يبوب فيها أبوابا. أما عن عدد أبوابه فهي 1871 بابا. أما عن عدد أحاديثه فهي 4800. وأيضا فيه نحو 600 من المراسيل انتخبها من 500,000 حديث كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك اختلاف في عدد أحاديث السنن، وهذا مرده إلى اختلاف السنن بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. أما عن أهم شروحه فمنها كتاب معالم السنن لأبي سليمان الخطابي، وكتاب مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود لجلال الدين السيوطي، وكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود لشرف الدين العظيم أبادي، وكتاب شرح مختصر سنن أبي داود لعبد العظيم المنذري وتهذيب ابن القيم على سنن أبي داود، وغير ذلك من الكتب. أما عن مسألة ما سكت عليه أبو داود، فابن الصلاح يرى أن ما سكت عليه أبو داود ولم نعلم صحته فهو من الحسن عنده. وأما النووي فيرى أن ما سكت عليه أبو داود ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو صالح، أما إن نص على ضعفه من يعتمد أو ظهر في سند بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن ولا جابر له فيجب ترك ذلك. أما الإمام العراقي فيرى أن ما سكت عليه أبو داود فهو صالح، وأما ابن حجر فيرى أن ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام، منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنها ما هو من قبيل الحسن لغيره إذا اعتض، ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عند أبي داود تصلح للاحتجاج بها. يقول ابن حجر: فلا ينبغي للناقد أن يخلده في الحكم عليها بالحسن والاحتجاج بها من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوت أبي داود طالة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس الكتاب، وطالة يكون لذهوله، وطالة يكون لشدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته. أما معنى قول أبي داود: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فمراده أن الحديث صالح للاحتجاج أو صالح للمتابعة والاستشهاد. هذا، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.